ما بقى أكل هناكل النهاردة كذا ونلبس كذا ونروح نتفسح في كذا، وأين شكر هذه النعمة؟ فبيشتغل بالنعمة عن شكرها. المؤمن دائما كيف أشكر النعمة؟ فذلكم الاشتغال بالنعمة عن شكرها دي بيخلي الإنسان ينساها ويزهق منها، لأن الشكر هو الهدف الأساسي من الرزق بها، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالهدف الأمثل والأفضل للإنسان هو أن يرزق الشكر، أما أن يرزق النعمة ولا يعني يرزق شكرها فهذا من سبب إغلاق باب التوفيق. رغبتهم في العلم وتركهم العمل، علشان يبقى منظر دلوقتي ولا علم ولا عمل إلا من رحم الله. يبقى الناس معرضة عن العلم ومعرضة عن إيه؟ عن العمل. العلم بأنواعه المختلفة، تيجي تقول أي نوع من أنواع العلم؟ طيب مثلا ممكن يقعدوا يسمعوا الفيديوهات ويقروا البوستات ويعملوا اللايكات ويعيش حياته كلها ساعات، تعال أقول له درس نص ساعة، تلت ساعة، ربع ساعة، علم يترتب عليه عمل لا تجد إلا النذر اليسير. قال: والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. المفروض أن احنا نبقى عندنا بطء في الذهاب إلى الذنوب، ليه؟ في فرملة. وكلما أذنبنا سارعنا إلى التوبة. اختلال الأمر ده إنه يحصل العكس، إنه يسرع إلى الذنب ويبطئ إلى ليه؟ إلى التوبة. يقول: والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. أصل أنا ماشي مع الشيخ فلان، أصل أنا ماشي مع طبعا أهل الدنيا بقى يبقى إيه؟ ماشي مع الزعيم فلان، مع الملك من حاشيات الملك، من حاشيات الرئيس، وكل واحد تحتيه بقى إيه؟ مثلا محافظ يبقى ده قريب بالمحافظ، مدير الشركة مثلا رئيس مجلس إدارة يبقى ده قريب من مجلس الإدارة، وهكذا. أهل الدين القرب من الصالحين، لكن لا يقتدي بأنفعالهم. أن اغتراره بصحبة الصالحين، يقول لك ده ماشي مع الشيخ فلان ده يبقى راجل حاجة عالية جدا، لا يلزم ذلك، بل كان يكون يصحبه ولا ينتفع بعمله لأنه لا يقتدي به. يقول: وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. الدنيا بتهرب. يعني الدنيا بتهرب؟ الدنيا بتنقص. يعني احنا كل يوم بنقرب لنهايتنا يوم أقرب من اليوم. النهاردة أقرب للآخرة، لنهاية الدنيا، من امبارح، وامبارح أقرب من كما أول أمس، وهكذا. لأن احنا كل احنا لنا أجل محدد بنستهلك منه أنفاس كل يوم، أجزاء. إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم موردون عنها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قلت: أصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. يعني هو في الحقيقة ليس هناك رغبة صادقة ولا رهبة حقيقية من النار ومآل أهل النار، ليس له رغبة صادقة فيما عند الله، إنما هو يدعي وجود ذلك. وأصله ضعف اليقين بوعد الله عز وجل، وضعف اليقين بالإيمان عموما،